سبحانه وتعالى قال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يأكل شيء أنام وبشر، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرفع. يقول مالك رحمه الله: كان يقال، كان يقال بهذه الصيغة مبني يقولونه ايش؟ المجهول، او مبني على صيغة اسم المفعول، اي محذوف الفاعل. كان يقال، من القائل؟ محذوف. لو نظرنا الى المفعول لوجدنا ليس امرا عادي. اذا يكون القائل على مستوى هذا القول، فمن الذي كان يقوله؟ يقول بعض العلماء: السلف. وحد السلف يقول: كان الصحابة، والصحابة من بين يهود. وفي بعض النسخ كان يقول، ويقول بناء على صيغة الفاعل. من الذي كان يقول؟ إذا عرفنا أنه على صيغة الفاعل يقول قائل بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان هناك في جدة حتى توارت الحجاب، الآية تحولها في ذكر ربي حتى توارت عيش الحجاب. إيش اللي توارت؟ ما ربنا الشمس. هنا كان يقول، من اللي ينقل عنه أنه يقول في ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ينقال، كان يقول، المرجع في هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول؟ الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي. قد خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن محل الشاهد هنا ايه؟ كما ينبغي، يعني انه خلق ما خلق على ما يريده وما ينبغي ان يكون عليه هذا المخلوق. لو جبت انسان قلت فلان سوى كذا كذا على مزاجه، لا سوى كذا كذا على ما يريد، يكون قادر على ان يفعل هذا على مضطر ارادته ولا عاجز؟ ولا تسوى كذا لكن ما هو على كيف؟ يقول لك والله انا سويت شيء لكن ما هو على مرادي، ليش؟ والله ما ادري. كانه يفهمنا بان الذي خلق كل شيء على ما ينبغي ان يخلق لا يكون الا مع تمام القدره، وليس هناك ما يقصر ارادته عن تنفيذها. اذا مبدئيا القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وكون المخلوق على ما ينبغي لله سبحانه وتعالى في حق هذا المخلوق، هل يكون المخلوق جاء على إرادة نفسه أو على إرادة خالقه؟ يعني تقول يا جماعة على إرادة من؟ خالقه. إذا ما لك تصرف فينا، أنت طويل طول البيت 120 سنتي، ما تقدر تطول نفسك 10 سنة، ما تقدر تقصر نفسك 10 سنة، لأن الله خلقك على ما ينبغي ويريد. وقص على هذا في رزقك، في عقلك، في حياتك، في أولادك، في العالم كله. هذا جانب أو هذا وجه. الوجه الثاني على ما ينبغي من حسن الخلقة أو من حسن الخلق وما ينبغي أن يكون عليه. وهناك في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه، ونأتي إلى تفصيل هذه القاعدة. نبدأ من أعلى الأجناس، الإنسان. خلق الإنسان في أحسن تقويم، القوام المنتصر، والرأس في موضعها، والعينان في الوجه، وفتحة الفم، ونبت في الأسنان، ووضع الأذنين، ووضع البطن، و يأتي بعض الحكماء ويتكلم عن حكمة وجود تلك الأشياء وتبوير العين تحت الحاجب لحمايتها وخط الحجر الحاجب لعكس أشعة الشمس عنها. شوف الأشعر ما يقدر يشوف الإيش الشمس، لو أن الشعر هذا أبيض ما تقدر تشوف ضوء الشمس، لكن سواد الحاجب يبقى عن حيث الشمس تقدر تشوف أشياء كثيرة يقول. والبطن من أمامه داخل الإيش والصدر القلب وهو أهم شيء داخل تجويف صدره كده من كل بطس يحفظه، والظهر من الخلف عشان ما يشوف يمكن تجي صدمة من الخلف تجي في عظم صلب أشياء ويتكلمون ما يعجز الإنسان أن يتصور حكمة الخالق في أحسن تقويم. لو أن أطباء العالم اجتمعوا ليقترحوا صورة للإنسان يكون عليها يمكن ان يصلوا الى احسن مما خلقه الله عنه. لو فكرت انت قلت لك اعملنا قالب لانسان جديد حط له قالب عليه عندك اختراع نغير العين من محلها ولا نبر الانف نحطه في محل ثاني الايدي الاصابع كذا. لو قلنا في خيالي وفي ذهني يعني يسيح بخياله الى ابعد حد على أن يتصور لنا إنسان جديد، إيش الصورة اللي حتحطها؟ ولا مهما وضعت صورة كاريكاتيرية مضحكة، خلقة الخالق على ما ينبغي لهذا الإنسان هي القصوى على ما ينبغي. تعال من جنس الأدنى وهي الحيوان، تعال مثل الفرس في صورته، يعني لو أن إنسان أعجمي يعم مشاكل الفرس وجاء إلى حلبة السباع ورأى الفنون الممتازة مجرد عن سرب عن كل شيء وشاف هذا الهيكل أعتقد يحس بنوع من الإكثار ويحترم الفرس. شوف الصورة هذه لو أراد إنسان أن يغير فيها ما يمكن. لو جئنا إلى أدنى من هذا الحيتان في الماء جسمه لمع ميلانه وانسيابه في انتسابه على انسياب الماء واوضاع يعجب الانسان ان يصوره. تعال للنبات كيفيه النبته والحبه توضع والنبته تطلع الى فوق الزراع ينزل الى ايش الزراع ينزل الى الارض اللي حورها وعدل الحبه وعدل هذا المحبوب هذه النبته وهذا عنده قدره مثل المسمار يطلق الارض والفتاحيه زي السند المفصل الى للنبات وهذا يطلع للفوق ويقول الاخضر يكون النص الترتيب ودي ما تقولون كذا اشياء معدوده من هذا. وتيجي الثمره وتطلع من خشبه العود وتطلع ثمره تتفتح الزهره وبعدين ثمره تحت منها وبعدين الطعم المختار والرضا والى اخره. اذا خلق كل شيء سبحانه على ما ينبغي ان يكون عليه هذا المخلوق اذا تحت اراده الله وقدرته وقدره الذي قدره له. ولا يمكن لمخلوق بعد هذا ان يخرج عن إرادة الله فيما أراده الله لهذا المخلوق، وهذا منتهى القدر. نعم الذي لا لا يعجل شيئا اناه وقدره. الذي لا يعجل شيء أناه الآن بمعنى الوقت والزمن آن الأوان. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم عما جاءت الأوان؟ تقول آن أوان الصلاة. لا يمكن أن يتعجل شيء أناه الذي قدره الله له في وجوده. إنسان يولد، إنسان يموت، نبات ينبت، ثمرة تسقط، ثمرة تنبت، وقت قدره الله لهذا المخلوق في آن معين، لا يمكن لهذا المخلوق أن يتعجل الآناء الذي آناه الله إليه، فإذا جاء له إيش؟ ها؟ لا يستخدمون، لا يستخدمون ولا يستخدمون؟ لا يستكثرون ساعة، مو ساعة 60 دقيقة، لا، ولا يس، تلك المتساويات. تعرف هذا في اللغة المتساويين، يستقل يستقل كلاهما متساوي، لكن تقدير يستأخرون، لأن الإنسان في أواخر حياته يتمنى التأخير ويحرص عليه. ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يؤخروه لحظة ما استطاعوا، أما ولا يستخدمون ما حد دليل من الناس اللي عايز يتعجل الموت يستخدم الموت دليل، ولكن كل مخلوق حتى الحيوان يتمنى أن يتأخر. يقول لك ليس لك، إنما هذا آل آلاه الله لهذه النفس، لا يمكن أن تتجاوزها، لا تتقدم ولا تتأخر. قلنا بأولى الرزق اللي بغيتي، الحياة اللي تحياها، لحظة الوفاة، إذا أقول مقدر بزمنه خاتم المدن، ما يمكن الموتك أن يجيك فرد الموت لكل ذلك، إذا ما في موت، ما في قوة. لماذا؟ لأنك إن خفت لن تؤخره، وإن اطمأننت لن تقدمه. إذا فينبغي للإنسان أن يجبن إلى ما دعي إلى الجهاد في سبيل الله، من أفضل أمور. مع السلامة. من تبايت من عمر شيء، لن تموت حتى يأتي الأمر. وإذا جاء المكتوب وأنت على سريرك ما الذي يؤخره؟ وهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في آخر أمره يقول سبحان الله، يتأثر ويتذكر كم خاض من المعارك في جاهلية وفي إسلام. في جاهليته هو سبب اللذة على الناس في وحد، وفي إسلامه كما نعلم مواقفه، فيتوجع ويقول كم خط من المعارك، وكم بجسم من طعنة ما بين سيف ورمح وزق، وها أنا أموت على فراشي كميتة البعير. البعير لما يكبر وعاجز في محله مرفض يموت. خط تلك المعارك، يعني شارعت الموت طيلة حياتي، ولم أموت وانا على فراش مثل البعير. اذا خوفه المعارك لم يعجل موته، لان موته معلق بآل حتى له له ربه. فلما جاء الاول فطر على فراشه يفطر،